بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس علم التاريخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في خدمة ونصرة دينه، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالعلم النافع الذي يقربنا إليه. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل في الدرس الماضي، تكلمنا عن أهمية دراسة علم التاريخ، وتكلمنا عن موجز، وعرضنا عرضا سريعا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، بداية أريد أن أقول لكم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى مرة كان يملي على تلميذه حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يمل التلميذ، فقال له: طب نفسا، فإن أهل التجارة في تجارتهم، وأهل الصناعة في صناعتهم، وأنت مع رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن عندما نقرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما نقرأ سيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الأئمة الصالحين، فإننا نعيش معهم لذلك، ونأخذ من سيرهم ونطبقها في حياتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل يقول: وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك. وهذا من أهم ما نحتاج إليه في هذا الزمن. إخواني الكرام، سوف نبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث عن الخلفاء الراشدين، ونبدأ بسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر تقريبا، من شهر ربيع الأول في سنة 11 للهجرة إلى جماد الآخرة في سنة 13 للهجرة. انتخاب أبي بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. لما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، اختلف الصحابة الكرام فيما بينهم، فمن قائل يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قائل: لم يمت. فلما جاء الصديق حين بلغه الخبر، دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله، وكشف الغطاء عن وجهه وقبله، وتحقق أنه قد مات، فخرج إلى الناس فخطبهم فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنزلت هذه الآية على الناس، ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه، وكأنهم يسمعونها لأول مرة. سيدنا عمر شهر سيفه وقال: من قال أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، قطعت عنقه. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه شديدا في هذه المسألة. فلما سيدنا أبو بكر وقف هذا الموقف، وكان سيدنا أبو بكر وقف هذا الموقف العصيب في وقت عصيب جدا رضي الله عنه، فسكنت قلوب الصحابة وزال الإشكال عنهم، واجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة. ذهب الصحابة الأنصار، وبعد ذلك ذهب المهاجرون رضي الله عنهم إلى مكان سقيفة بني ساعدة، وتشاوروا في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المسلمين. المسلمون يحتاجون إلى قائد، لا بد من قائد يقود المسلمين، فتشاوروا في من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المسلمين. وبعد مداولات اجتمعت الكلمة على مبايعة أبي بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشذ أحد عن ذلك. وهناك كثير من المستشرقين وكثير من أعداء الإسلام يكذبون ويزورون التاريخ ويقولون أن بعض الصحابة لم يبايعوا سيدنا أبا بكر، وهذا كذب. كل الصحابة الكرام رضي الله عنهم بايعوا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، حتى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يزعم البعض أنه تأخر عن مبايعة أبي بكر الصديق. يقول الإمام ابن كثير رضي الله عنه: كانت مبايعة علي إما في أول يوم أو في اليوم الثاني، فإن عليا لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وخرج مع أبي بكر إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة، كما سيأتي ذكره قريبا. ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت تتوهمه. إخواني الكرام، حصل إلباس أو حصل لبس في موضوع السيدة فاطمة رضي الله عنها، طلبت ميراثها من تركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا يورث عنهم، بل أرضا، بس فقط أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل. بل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين دينارا. إخواني الكرام، السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى سيدنا أبي بكر الصديق تطلب ميراثها من أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق واجتمع عليه الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. فحجبها الصديق وغيرها من أزواجه عن الميراث، يعني بهذا النص الصريح، بهذا النص، بهذا الحديث الصحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسألته السيدة فاطمة، سألته أن ينظر علي في الأرض التي بخيبر، كما مر معنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في خيبر أرض فدك، كانت هذه الأرض كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله، فلم يجيبها أبو بكر إلى ذلك. كانت السيدة فاطمة تريد ميراثها من أرض فدك، فلم يجيبها أبو بكر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا فهو صدقة. فهنا عتبت السيدة فاطمة على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ثم ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء. فلما ماتت رأى أن يجدد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه مع ما تقدم لهم بيع. إذن بايع سيدنا علي بيعتان، أول بيعة لما بايع الناس سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد أن توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها. وكان أول ما خطب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد أيها الناس، انظروا لهذه الخطبة العظيمة، أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هكذا يتكلم الأولياء الصالحون، وهكذا يتكلم صحابة رسوله، وهذا هو ديننا. هكذا يتكلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ديننا وهذه عقيدتنا، رضي الله عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إخواني الكرام، بعد ذلك ظهرت أزمة المرتدين. كان ظهور حركة الردة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتد مسيلمة بن حبيب الكذاب في اليمامة، وارتد الأسود العنسي في اليمن، وارتد طلحة بن خويلد في بني أسد، وارتدت امرأة من بني تميم تدعى سجاح، كانت تعيش بالجزيرة. إذن هؤلاء أربعة ارتدوا، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيوشا للقضاء على هؤلاء، لكن المنية وافته قبل ذلك صلى الله عليه وسلم. ارتد هؤلاء وهم من رؤساء القوم طلبا للرئاسة، فتبعهم قومهم بغير إعمال العقل ولا تدبر. فلما تولى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه امتدت حركة الردة في أنحاء الجزيرة العربية حتى ارتدت كل قبائل العرب، ولم يبقى إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وباقي المدن كل الناس ارتدوا. يعني حصلت أزمة كبيرة جدا وفتنة عظيمة، فامتدت حركة الردة في أنحاء الجزيرة العربية، وكانت أعظم أزمة تعرض لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بل إن الأمة الإسلامية في تاريخها كله لم تتعرض لمثل هذه الفتنة الخطيرة. ورغم هذه الفتنة العظيمة، فقد صمم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنفاذ جيش أسامة الذي كان أعده الرسول صلى الله عليه وسلم ليتوجه إلى بلاد الروم. مر معنا في آخر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جهز جيشا قائده سيدنا أسامة رضي الله عنه إلى بلاد الروم، إلى مكان الذي قتل فيه سيدنا زيد بن حارثة والد سيدنا أسامة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب هذا الجيش، وكان لإنفاذ هذا الجيش والالتزام بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم في تقليل آثار الفتنة. يتضح ذلك مما يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. كلام عجيب. قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، أي كرر العبارة 3 مرات. فقيل له: مه يا أبا هريرة، يعني أكفف. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة ابن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب وهو واد على مسيرة ليلة من المدينة، قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، فاجتمع إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة الكرام جاءوا إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: يا أبا بكر، رد هؤلاء. فقال: يا أبا بكر، رد هؤلاء. توجه هؤلاء إلى الروم، هؤلاء الصحابة سيدنا أسامة وجيشه توجهوا إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال سيدنا أبو بكر: والذي لا إله غيره، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى التمسك بعمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة، فجعل سيدنا أسامة لا يمر بقبيل يريدون الارتداد. الآن سيدنا أسامة يمر في الطريق، هناك قبائل كانت تريد الارتداد عن الإسلام، فماذا يقول القبائل؟ لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. يعني قالوا: هؤلاء عندهم فتنة كبيرة جدا، كيف يخرجون إلى الحرب؟ هؤلاء إذن عندهم قوة كبيرة. فماذا قال الناس؟ ولكن ندعوهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين. فثبتت هذه القبائل على الإسلام لما رأوا نصر المسلمين وقوتهم، لما هناك قبائل لما رأوا نصر المسلمين وقوتهم ثبتوا على الإسلام. وهكذا بارك الله في رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي لم يكن رأيا فرديا، وإنما كان أبو بكر يعلم جيدا أنه لا مجال للاجتهاد أو الشورى مع وجود النص الواضح الجلي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده أمر، أمرنا بأمر لا يوجد اجتهاد ولا شورى مع وجود النص الواضح الجلي. ويخرج أبو بكر رضي الله عنه مودعا لجيش أسامة بن زيد الشاب الصغير عمره 17 سنة، كان قائدا رضي الله عنه، ويأمرهم بالمسير، ويسير معهم ماشيا وأسامة راكبا. سيدنا أسامة راكب وسيدنا أبو بكر القائد يمشي. فيقول أسامة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. الله أكبر. ثم استأذن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أسامة في أن يستبقي معه عمر بن الخطاب، وكان معدودا في الجيش، فأذن له أسامة. كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجيش، كان جنديا، وسيدنا أسامة هو الأمير. فاستأذن، انظروا إلى أدب الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الخليفة سيدنا أبو بكر استأذن سيدنا أسامة رضي الله عنه أن يستبقي معه سيدنا عمر بن الخطاب حتى يعينه. ونعود للحديث عن حركة الردة، فنقول إن الردة كانت على درجتين. أهل الردة كانوا على درجتين: أولا مرتدون ردة كاملة، تركوا الدين كله، وهؤلاء اتبعوا المتنبئين في بلاد طيء وحنيفة وأسد وتميم واليمن، إذن عندنا مرتدون ارتدوا عن الإسلام كله، وهناك مرتدون ظنوا أن الزكاة لا تؤدى إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر. هؤلاء الناس لما مات سيدنا النبي، لما لحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، امتنعوا عن أداء الزكاة لأبي بكر، متأولين الآية أن الزكاة لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النفر الثاني كانت مراجعة سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه. قال سيدنا عمر رضي الله عنه لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: على ما تقاتل الناس؟ وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني سيدنا عمر يقول: هؤلاء يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لماذا تقاتلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال سيدنا عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وعقد أبو بكر 11 لواء في أنحاء الجزيرة لمحاربة المرتدين. إخواني الكرام، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه جهز 11 جيشا في وقت واحد، وهذا لا يفعله كبار القادة. يعني بعض الناس يقولون سيدنا أبو بكر كان رقيقا، سيدنا أبو بكر كان أشجع الصحابة، أشجع صحابيا هو سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، جهز 11 جيشا في وقت واحد، وكان من قواد هؤلاء الجيوش سيدنا خالد وسيدنا عكرمة بن أبي جهل وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. ولقد نجح هؤلاء القادة في القضاء على حركة الردة بفضل الله عز وجل، هؤلاء القادة نجحوا في القضاء على حركة الردة. فخالد بن الوليد رضي الله عنه في 10,000 مقاتل تواجه مع طليحة بن خويلد في 40,000 في معركة تسمى بزاخة، وهزم طليحة الذي فر هاربا، ثم تاب بعد ذلك واستشهد في نهاوند. سبحان الله. وكان من أشرس المعارك التي خاضها الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حياتهم معركة اليمامة، وكان قائد المسلمين فيها عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، معه أمر من أبي بكر بأن يتجنب الالتحام حتى يصل إليه مدد شرحبيل. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أمر سيدنا عكرمة لا يقاتل المرتدين في معركة اليمامة حتى يأتي سيدنا شرحبيل بن حسنة، ولكن عكرمة رضي الله عنه لم يلتزم بالأمر، فهزم في بادئ الأمر، فلحق به خالد بن الوليد رضي الله عنه وانتصر المسلمون، وقد قتل من المرتدين 20,000 منهم مسيلمة، وقتل من المسلمين 200,000 يعني 1,200 منهم 400 من المهاجرين والأنصار حملة القرآن، استشهد عدد كبير من الصحابة القراء حملة القرآن، وهو عدد من الشهداء لم يسقط من قبل. وفي معركة اليمامة ظهرت مواقف وبطولات جديرة بالذكر، منها كان الصحابة كي يثبت بعضهم بعضا يتنادون يا أصحاب البقرة، يعني سورة البقرة، يعني يا أهل القرآن. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أن صاف ساقيه وهو حامل لواء الأنصار يومها بعدما تحنط وتكفن، فلم يزل ثابتا حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وقال المهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة، هو من أصحاب من أهل القرآن من الصحابة الحفاظ رضي الله عنهم، قال المهاجرون سيدنا سالم مولى أبي حذيفة أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ هل تخشى أن يأتي المسلمون أو أن يؤتى المسلمون من قبلك؟ فقال بئس حامل القرآن أنا إذن، أنا حامل القرآن، كيف يؤتى المسلمون من قبلي؟ لذلك الله الله يا أهل القرآن. ووقف أبو حذيفة يذكر أصحابه قائلا يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال، هذه كلمة تكتب بماء الذهب، زينوا القرآن بالفعال، ليس فقط لا نحتاج إلى نسخ فقط من القرآن، نحتاج إلى قرآن عملي، مصاحف بشرية، أناس قرآن يمشي على الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك. ثم حمل على المرتدين حتى أصيب رضي الله عنه. ومن هذه المشاهد أن المرتدين احتموا بحديقة وأغلقوها عليهم، سميت حديقة الموت لكثرة من قتل بداخلها. فنادى البراء بن مالك في جند المسلمين يا معشر المسلمين ألقوني في الحديقة، فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم. الله أكبر، الصحابة الكرام رموا سيدنا البراء بن مالك على المشركين، انظروا إلى هذه الشجاعة وإلى هذه البسالة وإلى هذه القوة، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتح باب الحديقة ودخلها المسلمون. ولضراوة المعركة تكسرت في يد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يومها 9 أسياف. ومن لطائف المشاهد يومها أن أبا حذيفة ابن عقبة بن ربيعة وعباد بن بشر قتلا يوم اليمامة شهيدين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما. ونختم أيها الإخوة الكرام بهذه اللطيفة العجيبة،